الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولكنه كما مرت الإشارة إليه غير مرة، ظهرت في أوروبا موجة خطيرة من الشك ابتلعت حتى بعض العلماء الكبار، ويتحدث تأريخ الفلسفة عن مذاهب كانت تنكر العلم مطلقا. تقدم الكلام في البحوث السابقة بأنه وجدت هناك مدارس ومذاهب أنكرت العلم مطلقا، وقالت أن الإنسان لا يمكن أن يحصل له علم وجزم ويقين بشيء. وسموا هؤلاء أو سمينا هؤلاء في الاصطلاح الفلسفي في التاريخ الفلسفي، يسمى هؤلاء في التاريخ القديم بالسفسطائيين، وقد يسمى هؤلاء أيضا في الاصطلاح الحديث في الفلسفة الحديثة باللا أدريين وبالشكاكين. قال: من قبيل السفسطائية ومذهب أصحاب الشك واللا أدريين. وإذا صحت نسبة إنكار العلم بشكل مطلق، عندما يقيد إنكار العلم بشكل مطلق يعني يريد أن يقول بأنه لا يوجد للإنسان علم بأي شيء حتى بهذا الذي يقوله، مراد أنه ينكر العلم بشكل مطلق يعني بنحو الموجبة الكلية. يريد أن يقول أنه لا يوجد أي مفردة من مفردات العلم يمكن للإنسان أن يحصل له جزم ويقين بها، يعني لا توجد هناك قضية يحصل للإنسان الجزم واليقين بها. وإذا صحت نسبة إنكار العلم بشكل مطلق لأحد، فإن أفضل تفسير لذلك هو أن عليكم السلام ورحمة الله، هو أن ذلك الشخص قد ابتلي بوسواس ذهني شديد. خير توجيه لمثل هذا الإنسان الذي ينكر العلم مطلقا أن قال نقول بأنه مريض نفسي مصاب بوسوسة، ولكن تارة أن الوسوسة تكون في مجال العمل، وأخرى أن الوسوسة تكون في مجال العلم والمجال النظري للعمل. وأن ذلك الشخص قد ابتلي بوسواس ذهني شديد، كما يحدث مثل ذلك لبعض الأفراد أحيانا بالنسبة لبعض المسائل، ولا بد من اعتبار هذه الحالة في الواقع لونا من ألوان الأمراض النفسية، كما سيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في الأبحاث اللاحقة. هنا المصنف يقول: نحن لا نريد أن نبحث هنا بحثا تاريخيا، وهو أنه واقعا هل يوجد، وأن ذلك الشخص قد ابتلي بوسواس ذهني شديد، كما يحدث مثل ذلك لبعض الأفراد أحيانا بالنسبة لبعض المسائل، ولا بد من اعتبار هذه الحالة في الواقع لونا من ألوان الأمراض النفسية، كما سيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في الأبحاث اللاحقة. هنا المصنف يقول: نحن لا نريد أن نبحث هنا بحثا تاريخيا، وهو أنه واقعا هل يوجد، كان هناك أناس علماء يدعون لأنفسهم المعرفة ويدعون لأنفسهم شيئا من المقام العلمي أنهم كانوا ينكرون العلم مطلقا. نحن الآن لسنا في صدد تقييم هذه المسألة تاريخيا، ولكنه نريد أن ندخل في هذه المسألة كبحث فلسفي. افترضوا حتى لو لم يكن هناك قائل بمثل هذا القول، افترضوا أن الإنسان لو أراد أن يشكك في كل شيء قال: أنا أشك في كل شيء، فهل يوجد له جواب فلسفي أو لا يوجد له جواب فلسفي؟ سواء كان هناك قائل بمثل هذا القول أو لم يكن هناك قائل بمثل هذا القول، سواء كان غرض له غرض سياسي وراء مثل هذا القول أو لم يكن له غرض سياسي وإنما غرضه علمي محض مثلا، ولهذا يقول المصنف: فنحن من دون أن نقحم أنفسنا في دراسة تاريخية حول وجود مثل هؤلاء، ومن دون أن نجشم أنفسنا تعب البحث عن دوافعهم وراء هذه الأحاديث، لماذا قالوا بمثل هذه الأحاديث، ومن دون أن نتأمل في صحة أو سقم هذه النسبة إلى الصفائيين فما ينسب إليهم ذلك، فإننا نتلقى هذا الحديث وهو عدم قدرة الإنسان على معرفة أي شيء، لا يمكن للإنسان أن يحصل له جزم ويقين بأي شيء، فإننا نتلقى هذا الحديث المنقول عنهم بعنوان أنه شبهات وسؤالات لا بد من الإجابة عليها. وهذا مما يدخل أي الجواب عن مثل هذه الشبهات أو الجواب عن مثل هذه الأسئلة، جوابها يدخل في البحث الفلسفي وفي نطاق البحوث الفلسفية، وهذا مما يدخل في نطاق البحث الفلسفي. وأما سائر المواضيع التي ترتبط بوجود مثل هؤلاء وما هي الدوافع أو لا، وأما سائر المواضيع فنحن نتركها لأهلها من محققي التاريخ وغيرهم ممن يتعلق تخصصه بتلك المواضيع. دراسة ادعاء أصحاب الشك. أصحاب الشك لهم مدعيان، أو حديثهم يمكن تقسيمه إلى شقين وإلى جانبين. الشق الأول الذي يرتبط بإنكار الوجود الواقعي، أساسا كما قال بعضهم: إنما الحياة إنما الكون وهم أو خيال إلى آخره. أساسا لا يوجد قد أمر واقعي، كل ما نتصوره فهو وهم وخيال ولا واقع له، حتى ما فيما يرتبط بوجود نفسه يقول أيضا: أنا أتوهم أني موجود ولكني لست بموجود واقعا. طارة يدعي هذا المدعى الإنسان، وأخرى يدعي بأنه لا، الوجود موجود، هناك موجود في عالم الخارج، ولكنه لا يحصل، لا يمكن للإنسان أن يعلم به. يعني أنا أعلم أن هناك أمور خارج عن ذاتي، وأعلم أيضا بوجود نفسي، ولكنني أدعي أنه لا يمكن لي أن يحصل لي العلم بما هو خارج ذاتي وبما هو خارج وجودي. هذا مدعى. مدعى آخر أنه حتى لو أمكن معرفة ذلك، لا يمكن نقل هذا العلم وهذه المعرفة إلى الآخرين. إذن هذا البحث من الشكاكين، من اللا أدريين، من أصحاب الشك، يمكن تقسيمه إلى جانبين. الجانب الأول الذي يرتبط بإنكار أصل الوجود، الجانب الثاني الذي يرتبط بإنكار العلم بما هو موجود. والذي يدخل في نظرية المعرفة هو الجانب الثاني دون الجانب الأول، فإن الجانب الأول وهو إنكار أصل الوجود وأصل الواقع الخارجي، هذا ما سيأتي بحثه في الأبحاث اللاحقة وفي الفصول اللاحقة. فلهذا يقول المصنف: إن الكلام الذي ينقل عن السفسطائيين والشكاكين ينقسم من إحدى النواحي إلى قسمين، أحدهما ما قالوه حول الوجود، والثاني ما ذكروه حول المعرفة والعلم، أو حول العلم والمعرفة، أو أن لحديثهم جانبين. يعني وبعبارة أخرى، أحد الجانبين يتعلق بعلم الوجود، وهذا ما سيأتي بحثه في القسم الثالث من هذا الكتاب، أحدهما يتعلق بعلم الوجود والثاني يتعلق بعلم المعرفة. فمثلا هذه العبارة المنقولة عن جورجياس وهو أشد السفسطائيين اليونانيين إفراطا، حيث يقول: إنه لا وجود لأي شيء. هذه الجملة لإنكار أصل الواقع، أصل الوجود، وإذا وجد شيء فإنه غير قابل للمعرفة، هذا يرتبط بعلم المعرفة، بنظرية المعرفة، وإذا كان قابلا للمعرفة فإنه لا يمكن تعريفه للآخرين. أما ما يرتبط بالجملة الأولى فهذا ما سيأتي بحثه في الأقسام المقبلة من هذا الكتاب، وإنما بحثنا سينطبق على الجملة الثانية والثالثة من هذه المقولة. قال: ترتبط الجملة الأولى فيها، أي في هذه العبارات، بالوجود، يعني بأصل الوجود، وأنه متحقق أو ليس له تحقق، ولا بد من دراستها في علم الوجود. ولكن الجملة الثانية، أي التي يقول فيها فإنه إذا وجد شيء فإنه غير قابل للمعرفة، هو الذي يرتبط بنظرية المعرفة. ولكن الجملة الثانية تتعلق بموضوعنا الحالي، وهو علم المعرفة. إذن فمن الطبيعي أن نتناول بالبحث هنا، أي في هذا القسم من الكتاب في نظرية المعرفة، نتناول هنا هذه الجملة الثانية تاركين الجملة الأولى لندرسها في علم الوجود. ونبدأ بالتذكير عليه الصلاة، ونبدأ بالتذكير بهذه الملاحظة. في المقدمة المصنف يذكر مطلبا، وهو أن الإنسان إذا استطاع أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك في وجود نفسه وفي قوى نفسه من الحاسة والباصرة والمفكرة ونحو ذلك من الأمور. وإذا وجد إنسان يشكك في كل شيء حتى أنه يشكك في نفسه، فهذا بين اثنين لا ثالث لهما: إما أنه مريض نفسيا، هذا الإنسان مجنون في دعاهة نفسية، وإما إذا كان سليما من الناحية النفسية فهو كاذب ويرمي من وراء هذا الكلام غرضا معينا، سواء كان غرضا سياسيا، سواء كان غرضا علميا، أي غرض كان. وفي مثل هذه الحالة يقول الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه: فإن دواء مثل هذا الإنسان الكي، أن يحرق أو يحرق هذا الإنسان أو يرمى به في الماء، فإن قال أني احترق يقال له لا وجود للنار ولا وجود للألم ولا وجود لأي شيء. أنت تشك في أي شيء، لا يوجد أي شيء. أنت الذي تقول أحترق لا واقع للحرارة، أتصلى واقع للنار حتى جنابك تحترق فيها. إذن دواء مثل هذا الإنسان أنه الكي، كما يقول الشيخ الرئيس رحمه الله تعالى عليه، يقول إذا وصل الإنسان إلى درجة أنه شكك في كل شيء حتى بدأ يشكك في شكه، فهذا بعد لا يمكن إقناعه بالمنطق العلمي وبالأدلة والبراهين العلمية. هذا جوابه جواب عملي، وهو أن يلقى به في النار أو أن يضرب أو أن يلقى به في الماء. فإذا قال تألمت يقال أساسا لا وجود للألم حتى تتألم. قال: ونبدأ بالتذكير بهذه الملاحظة، وهي أن أي إنسان إذا استطاع أن يشك في أي شيء فإنه لا يستطيع أن يشك في وجود نفسه. طبعا هذا الكلام غير كلام ديكارت الذي تقدم في الأبحاث السابقة أنه شكك حتى في وجود نفسه. ونحن إذا يتذكر الإخوة أشرنا في الأبحاث في ذات البحث، قلنا بأن هذه المقولة مقولة خاطئة، لا يمكن للإنسان أن يشكك حتى في وجود نفسه ثم يثبت وجود نفسه عن طريق الشك. إذا تم الشك في كل شيء فلا يمكن التشكيك في نفسه، لا أنه فلا يمكن التشكيك في شكه، بل يمكن التشكيك في نفسه كما ذكر ديكارت، وستأتي الإشارة إليه في البحث القادم. فإنه لا يستطيع أن يشك في وجود نفسه ووجود شكه، باعتبار أن الشك أمر وجداني يدور وجوده، يدور أمره بين الوجود والعدم، إما أن الشك موجود وإما أنه غير موجود. لا يمكن للإنسان من الناحية الوجدانية أن يقول أنا لا أعلم أني شاك أو لست بشاك، يقينا إما يعلم أنه شاك أو يعلم بأنه غير شاك. ووجود شكه ووجود قواه المدركة أيضا من قبيل قوة البصر والسمع ووجود صوره الذهنية، أيضا إذا شكك في كل شيء فلا يشكك في أن له صور ذهنية. نعم قد يشكك أن هذه الصور الموجودة في ذهنه مطابقة للواقع الخارجي، أو ليست مطابقة للواقع الخارجي، لها مصداق في الواقع الخارجي أو ليس لها مصداق في الواقع الخارجي، ولكن نفس هذه الصور القائمة في ذهن الإنسان الآن يوجد في ذهن كل واحد منكم صورة لهذا المسجل الذي هو أمامي. فإذا شكك في كل شيء فلا يمكنه أن يشكك في وجود هذه الصورة في ذهنه. نعم قد يشك أن هذه الصورة التي هي في ذهني تطابق الواقع الخارجي، واقعا يوجد في الواقع الخارجي شيء اسمه مسجل أو لا يوجد، ولكنه لا يمكنه أن يشك في أنه توجد هناك صورة ذهنية عن هذا المسجل في ذهنه. ووجود صوره الذهنية وحالاته النفسية من الخوف والجوع والعطش ونحو ذلك. وحتى إذا أظهر أحد الشك أو حتى إذا أظهر أحد الشك في مثل هذه الأمور فهو إما أن يكون مريضا لا بد من معالجته نفسيا، وإما أن يكون كاذبا في ذلك وله أهداف سيئة أغراض سيئة من وراء مثل هذا الكلام، ولا بد حينئذ من تأديبه وتنبيهه. وخير شاهد على ذلك نحن نجد أن الذين يقبلون أو يعترفون مذهب الشك أو الشكاكون نجدهم أنهم في سيرتهم العملية يسيرون نفس السير الذي يسيره من يعتقد بوجود هذا الواقع الخارجي. يعني إذا وجد سيارة تأتي لا إشكال ولا شبه يحاول أن يجتنب السيارة حتى لا تقتضي السيارة. طب إذا كان يشك في كل شيء كان ينبغي أن يشك في وجود هذه السيارة. فإذا إما هو مريض وإما إذا كان سليم النفس فهو كاذب في مدعاه. وكذا الشخص الذي يدخل في مناقشة أو يكتب كتابا، الإنسان عندما يدخل في مناقشة مع شخص آخر أو عندما يأخذ القلم ويكتب في كتاب في ورقة، فهنا إذا شك في كل شيء فلا يمكنه أن يشك أنه موجود وأنه بيده قلم وأنه يكتب وأنه يكتب هذا الكلام لشخص آخر في مقابله. وإلا إذا كان لا يعلم بوجود أي شيء يشك في وجود أي شيء، إذن لماذا يكتب هذا؟ لمن يكتب هذا الكلام؟ وكذا الشخص الذي يدخل في مناقشة أو يكتب كتابا فإنه لا يستطيع أن يشك في وجود الطرف المقابل له ولا في وجود الورق والقلم الذي يكتب به. وغاية الأمر يستطيع أن يقول هذا الكلام، وهو أنه يمكن أن ينكر الواقع الخارجي، لا أنه ينكر أصل الوجود وأصل الواقع الخارجي. يعني يمكنه أن يقول بأنه لا طريق لي لمعرفة الواقع الخارجي، أما أن الواقع الخارجي موجود أو ليس بموجود يمكن أن يدعي أنه تنحو الموجبة الجزئية موجود، ولكنه أنا لا أستطيع أن أتعرف على ذلك. إذن فرق بين أن ينكر الإنسان أصل الواقع هذا بحث، وبين أن ينكر أصل المعرفة هذا بحث، وبين أن ينكر حدود هذه المعرفة، يعني أي مقدار للإنسان يمكنه أن يتعرف وأي مقدار لا يمكنه أن يتعرف. ولهذا يقول وغاية الأمر أن يقول هذا الإنسان إن هذه الأمور التي أدركها الصور الذهنية ونحو ذلك إن هذه أدركها في نفسي، هذه الصور الذهنية الموجودة في ذهني أنا أدركها في نفسي ولا أستطيع أن أشك فيها، وإنما أشك في ماذا؟ وإنما أشك في وجودها الخارجي، يعني في وجودها المستقل عن وجودي. هل هذه الصور الذهنية مطابق خارجي مصداق خارجي تحكي عنه أو لا يوجد لها مصداق وواقع خارجي تحكي عنه؟ كما يظهر ذلك من كلام باركلي، حيث تقدم أن باركلي كان من المفكرين المثاليين، كان يقول الشيء إما مدرك الموجود إما مدرك وإما مدرك. طب الصور الذهنية أمور مدركة، وجودي هو نفسه المدرك، إذا أنا أقبل بوجود هذه الأمور، وما وراء هذه الأمور أنا لا أستطيع أن أقبل بوجودها عليه السلام. كما يظهر ذلك من كلام باركلي وبعض المثاليين، فإنهم يقبلون جميع المدركات بعنوان كونها صورا داخلية ذهنية، ولكن ماذا؟ وينكرون وجودها الخارجي. مراد من وجودها الخارجي يعني هذه الصور الذهنية قد لا يكون لها مطابق خارجي. يقولون نحن لا طريق لنا لإثبات أن هذه الصور الذهنية لها مطابق خارجي، ولكنهم يسلمون بوجود الناس الآخرين، فهم يقبلون أنه ليسوا فقط في عالم الوجود، ليس فقط بارك لي في عالم الوجود، وإنما هناك أناس آخرون أيضا موجودون، ولكنهم يسلمون بوجود الناس الآخرين الذين يتمتعون بالذهن والإدراك. ومثل هذا الرأي لبارك لي وأمثال بارك لي، هذا ليس يعني نفي العلم مطلقا، وإنما البحث هنا في حدود العلم، أي مقدار يمكن أن يعلم ويحصل للإنسان العلم الجزم اليقين، وأي مقدار لا يمكن أن يعلم. إذن بارك لي لا يمكن أن نضعه في زمرة أولئك الذين ينكرون أصل العلم. نعم بارك لي من أولئك الذين ينكرون ماذا؟ ينكرون أن هذه الصور الذهنية لا مطابقة خارجية لها. إذن يؤمن بالعلم ولكن يضيق حدود العلم بهذه الدائرة الضيقة. ومثل هذا الرأي لا يعني نفي مطلق العلم كما هو بحثنا، أو نفي مطلق الوجود كما هو مدعى البعض أن أصل الواقعية وهم ومشكوك، وإنما رأي بارك لي وإنما إنكار الموجودات المادية فقط هو، وإنما إنكار الموجودات المادية هو بمعنى إنكار بعض الموجودات، كما أنه إنكاره فيما يرتبط بالعلم هو إنكار لبعض موارد العلم، لبعض مفردات العلم، لا إنكار لأصل العلم وأنه لا يمكن للإنسان أن يحصل له علم بأي شيء. والشك فيها يعني الشك في بعض المعلومات، لا أنه الشك مطلقا. ونحن بحثنا مع أولئك الذين ينكرون العلم مطلقا، نريد أن نعرف هل يمكن أن يجاب أولئك أو لا يمكن أن يجاب أولئك. والآن إذا ادعى شخص بأنه لا إمكانية لأي معرفة اليقينية، سواء كان هناك قائل بهذا القول أو لم يكن، لو ادعى قائل هذا القول وقال بأنه لا يمكن أن تحصل لنا معرفة يقينية جزمية بأي شيء، يسأل هذا السؤال أنه هذه المقولة التي تقولها لا يمكن أن يحصل للإنسان معرفة يقينية بأي شيء، هذه أنت عالم بها أو لست بعالم؟ هذا الذي تقوله لا يمكن للإنسان أن يحصل له معرفة يقينية بأي شيء، أنت عالم بهذا الذي تقول أو لست بعالم؟ ويدور أمره بين الإثبات والنفي، إما أن يقول أني عالم بما أقول، وإما أن يقول أني لا أعلم بما أقول. وإذا قال أني عالم بأنه لا يمكن، إذا تبين أنه يمكن العلم بشيء ولو بهذه المقولة، فإذا نقض نفسه بنفسه، لأنه هو يقول لا يمكن حصول المعرفة بأي شيء. فالسالبة الكلية نقيضها ماذا؟ الموجبة الجزئية. فإذا هذه حصل له العلم بهذه المقولة أو لم يحصل له العلم؟ حصل له العلم. أما إذا ادعى قال أنا لا أعلم ما أقول، فمثل هذا الإنسان لا يستحق الخطاب. لهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإشارات يقول أنت ومن يستحق الخطاب، باعتبار أن أخو بعض الناس لا يستحقون الخطاب. إذا أنت لا تعلم ما تقول فأنا ماذا أبحث معك؟ مرة أنت عندما تقول لا يمكن حصول المعرفة اليقينية بأي شيء، أنت عالم بما تقول أو لست بعالم؟ فإن قال أنا أعلم بما أقول فقد حصل العلم، إذن انتقضت تلك السالفة الكلية. وإن قال أنا لا أعلم ما أقول، وإذا لم تكن تعلم ما يقول ذاك الذي يعلم حجة على من يعلم. وأنت لا تدعي نفي ذاك، تقول أنا لا أعلم وأنت لا تعلم لكن غيرك يعلم. فلهذا يقول والآن إذا ادعى شخص بأنه لا إمكانية لأي معرفة يقينية فإنه يسأل هل تعرف هذا الموضوع الذي ذكرته الآن أم أنت شاك فيه؟ هنا توجد أمور ثلاثة أو فرضيات ثلاثة. الأولى إن أجاب أني أعلم بما أقول فقد اعترف بمعرفة يقينية واحدة على الأقل ونقض بذلك ادعاء نفسه باعتبار أن الثالثة الكلية تنتقل بالموجبة الجزئية ولو في مورد واحد. وإن قال لا أعلم بما أقول، وإن قال لا أعلم فمعنى ذلك أنني أحتمل إمكان المعرفة اليقينية. طب احتمال الإمكان المعرفة اليقينية هذا لا ينافي ماذا؟ أنه لم يدعي أنه يمكن المعرفة اليقينية. أنت تقول أنا لا أعلم بإمكانية الحصول، غيرك يقول لا البرهان قائم على إمكانية حصول معرفة يقينية، فيكون قد أبطل ادعاءه أيضا من ناحية أخرى. وأما إذا قال أحد أني أشك حتى في هذا، يعني يقول بأنه لا إمكان لأي معرفة يقينية وأنا أشك حتى في مثل هذه المعرفة التي أقولها وهذه الجملة هذه المقولة التي أقولها. وأما إذا قال أحد أنا أشك في إمكانية العلم والمعرفة اليقينية، فهنا يسأل هذا الإنسان هل أنت عالم بهذا الشك أو لست عالم بهذا الشك؟ فإن قال أنا عالم أني أشك في إمكانية المعرفة، إذن الثالثة الكلية أيضا تنتقذ بالموجبة الجزئية وهنا منتقل. وإذا قال بأني أشك حتى في هذا الشك، فقلنا أن جوابه ماذا؟ جواب عملي، بعد هذا جواب نظري مهم. وأما إذا قال أحد أنا أشك في إمكانية العلم والمعرفة اليقينية، فإنه يسأل أتعلم أنك تشك أم لا تعلم؟ فإن أجاب أنا أعلم بأنني أشك فقد اعترف بإمكانية العلم، بل اعترف ماذا؟ بوقوع العلم أيضا، حيث أنه أقر واعترف بأنه يعلم أنه شاك. إذن العلم قابل الحصول، يمكن للإنسان أن يحصل له جزم ومعرفة يقينية بشيء حتى متعلق ذلك الشيء سواء كان الشك أو ماذا غير الشك، متعلق ذلك العلم، متعلق ذلك اليقين سواء كان الشك أو كان غير الشك، أنت تعلم بأنك شاك. فإذا حصل لك العلم ووقع العلم وهذا العلم وهذه المعرفة معرفة يقينية جزئية، فقد اعترف بإمكانية العلم ووقوعه أيضا. وأما إذا طبعا هذا يكون في علمكم كل القضايا البديهية من هذا القبيل، يعني الإنسان الذي يريد أن ينكرها يبتلي بإنكار أساسا كل القضايا البديهية هكذا، الذي يريد إنكارها ينكرها من حيث الإثبات، يثبتها من حيث النفي، هذا لا يستطيع ذلك. محال من الناحية العلمية أن الإنسان ينكر أمرا بديهيا. فلهذا قالوا في محله أنه إذا ثبت أن الإقرار بوجود الخالق أمر بديهي فمن المحال إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. إنكاره يكون بحسب الله فقط لا بحسب الواقع، بحسب الواقع غير ممكن. هذا الإنسان يشك في كل شيء ويقول أشك حتى في شكي، هذا بحسب الله ممكن، أما بحسب الواقع الخارجي فهذا غير معقول أن يكون شاكا حتى في شكي. فقد اعترف بإمكانية العلم ووقوعه أيضا. وأما إذا قال إنني أشك في هذا الشك حتى، فهذا هو الكلام الذي يصدر عن مرض أو غرض سوء ولا بد من الإجابة عليه عمليا. هنا يوجد بحث آخر، وهو أنه في هذا المجال استطرادا المصنف يذكر هذا المطلب. هنا المصنف يذكر مطلبا آخر، وهو أنه يوجد هناك مدعى آخر ومن الذين رفعوا لواء هذا المدعى المدرسة المصرية، حيث ادعت أنه لا توجد عندنا معارف مطلقة دائمية كلية، المعارف كلها نسبية، يعني كل معرفة تحصل عند الإنسان هذه تابعة للواقع الخارجي، وحيث أن الواقع الخارجي في تطور دائم في حركة دائمة، إذن معرفة الإنسان أيضا تكون في تطور دائم وفي حركة دائمة، إذن لا يبقى معنى للمنطق الثابت أو للمعارف الثابتة، نحن لا يوجد عندنا شيء ثابت، كل ما يوجد هو أمر نسبي، اليوم يكون في هذا اليوم يكون هذا الأمر النسبي صحيح، وغدا يكون ماذا؟ خطأ، غدا يكون خطأ، وهاليوم يكون لا فرق في ذلك، أساسا أمر صحيح مطلقا أو أمر خطأ مطلقا هذا لا وجود له، الخطأ نسبي والصحيح أيضا نسبي، إذن قول الحكماء أو قول الفلاسفة أو قول المنطق الإلهي أن اجتماع النقيضين محال وإلى الأبد محال هذا لا قيمة له، نعم في يوم من الأيام اجتماع النقيضين كان محال، ولكن الآن تطور العلم فاجتماع النقيضين صار ممكن، ثم يتطور العلم فيكون اجتماع النقيضين ضروري كما هم وصلوا إليه، حتى يصرحون في عباراتهم أنت الإنسان عندما تسأله هم يقولون يشكلون على المنطق الرصي أو المنطق الشكلي بتعبيرهم، يقولون أنت عندما تسأل المنطق الشكلي هل المثلث مثلث؟ يقول نعم المثلث مثلث وإلى الأبد يقول المثلث مثلث، ولا يقبل أن المثلث اليوم يكون مربع باعتبار أن الأمور نسبية، فالمثلث اليوم يتطور يكون مربع أو الدائرة تتطور تكون مثلث، مثلا يقولون أنهم يشكلون على المنطق الشكلي، يقولون أنت عندما تسألهم أن الشمس حارة أو لا؟ يقولون نعم الشمس حارة وإلى الأبد يقولون الشمس الحارة، ولا يرفعون اليد عن هذا الكلام، عندما يقولون نعم يقولون نعم إلى الأبد، وعندما يقولون لا يقولون لا إلى الأبد، وهم لا يقبلون مثل هذا المنطق، يمكنه أن في يوم من الأيام يوجد شخص بهذه المواصفات ولكنها ليست محرقة وليست بحارة، لأن ماذا؟ لأن المعارف والعلوم نسبية، فلهذا هنا المصنف يحاول أن يدخل في مناقشة هذا المسلك، وهو أنه هل المعارف توجد عندنا معارف مطلقة دائمية صحيحة إلى الأبد ومعارف خطأ إلى الأبد، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن اجتماع النقيضين محارب، هذه المعرفة معرفة يقينية ثابتة مطلقة دائمة وكلية إلى الأبد، وفي المقابل اجتماع النقيضين ممكن، هذه القضية خاطئة وخطأها أيضا إلى الأبد، في مقابل هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر يقول أن المعارف يمكن أن تكون نسبية، يعني ما ثبت أنه صحيح في مثل هذا اليوم يمكن أن يثبت خطأه غدا، ولا تنافي بينهما، لأنه أساسا المعارف نسبية ليست مطلقة، ويمكن أن يجرى هذا الحوار، يعني هذا الحوار الذي أجريناه مع المشكك يمكن أن نجريه مع النسبي أيضا، ويمكن أن يجرى هذا الحوار أيضا مع الذين يدعون نسبية جميع المعارف ويقولون لا توجد قضية صحيحة بشكل مطلق وكلي ودائمي، لا يمكن أن توجد مثل هذه القضية، هنا يمكن أن يسأل من هؤلاء هذه القضية التي تقولونها أنه لا توجد أي قضية صحيحة مطلقة دائمية، هذه مطلقة لو نسبية، نفس هذه القضية التي أنتم الآن تبينونها تقولون لا توجد أي قضية كلية دائمية صحيحة مطلقة، هذه مطلقة لو نسبية، إن قلتم أنها مطلقة إذا ثبت أنه توجد عندنا قضية مطلقة خلاف ما تدعون، وإن قلتم أنها نسبية فهذا لا ينافي أنه توجد عندنا مطلقة، أنتم تقولون أن هذه نسبية، يعني في بعض الموارد تصح وفي بعض الموارد ماذا؟ لا تصح، ففي تلك الموارد التي لا تصح يعني تلك القضايا قضايا مطلقة، نقول أن يمكن أن يقال لهؤلاء يعني لأصحاب المعارف النسبية هل هذه القضية القائلة وهي لا توجد قضية صحيحة بشكل مطلق، هل هي قضية مطلقة وكلية ودائمية أم هي نسبية وجزئية ومؤقتة؟ إن كانت صادقة دائما وفي جميع الموارد ومن دون قيد أو شرط، إذا ثبت على الأقل وجود قضية مطلقة واحدة وكلية ودائمة. وإذا كانت هذه القضية التي تقولونها نسبية، فمعنى ذلك أنها ليست صحيحة في بعض الموارد، في تلك الموارد التي لا تصح هذه القضية، يعني ماذا؟ يعني تلك القضية مطلقة، وإلا لو كانت تلك القضية أيضا نسبية فلصحت أيضا عليها أنها قضية نسبية. فمعنى ذلك أنها ليست صحيحة في بعض الموارد، ولا بد أن يكون ذلك المورد الذي لا تصدق عليه هذه القضية أمرا مطلقا وكليا ودائما. ردوا شبهة أصحاب الشك. هنا الشبهة التي تمسك بها أصحاب الشك والسفسطائيون هذه، وهو أنهم يقولون نحن عندما نراجع إحساساتنا فيما يرتبط بالبقاء، فيما يرتبط بالسمع، فيما يرتبط بالنظر، باللمس، نجد أنها تخطئ. فإذا كانت مخطئة إذن لا يؤمن ماذا؟ كل شيء أدركناه عن طريق الحواس أن يكون من أخطاء الحواس. إذن لا يمكن الاعتماد على الحواس. لماذا؟ لأن الحواس ستخطئ. فإذا كانت الحواس تخطئ إذن لا يمكن الاعتماد عليها حتى في تلك الموارد التي نتصور أنها غير خاطئة، لعله بعد ذلك يثبت أنها أيضا خاطئة. وكذلك فيما يرتبط بالإدراكات العقلية، نجد أن الحكماء فيما بينهم هذا يقيم دليلا فلسفيا لإثبات مدعى، دليلا عقليا لإثبات مدعى، وبعد مدة يظهر خطأ ذلك الدليل والبرهان العقلي. فإذا كان المدركات العقلية أيضا غير مأمونة من الخطأ، إذن كيف يمكن الاعتماد على الله؟ لعل هذا الدليل الذي اعتمدنا عليه وتصورنا أنه دليل عقلي سيظهر خطأه بعد ذلك. إذن لا يمكن الاعتماد لا على معطيات الحس ولا على معطيات العقل، إذن لا يبقى لنا أي طريق لمعرفة يقينية جزمية. إن الشبهة التي تعلق بأهدابها السفسطائيون وأصحاب الشك وبينوها بصور مختلفة مع ذكر أمثلة متنوعة هي هذه: أحيانا يحصل للإنسان يقين بوجود شيء عن طريق الحس، ولكنه يلتفت بعد ذلك إلى أنه قد أخطأ. طبعا يذكرون مثالا علميا أيضا لذلك، يقولون بأنه النجم الذي يصل إلينا نوره افترض بعد 1000 سنة ضوئية، وبعد أن يصل إلينا هذا النجم نوره ويصل إلى البصرة، نحن نتصور أن نرى النجم في المكان أليم، ولكنه مضت مدة شهر أو شهرين أو 3 إلى أن وصل النور إلينا. يقينا الآن النجم ليس فينا ذلك الموضع، وإنما في موضع آخر، ولكن البصر يقول أين؟ يقول في هذا الموضوع، مع أنه في الواقع هي تعرفت إلى مكان آخر. العلم يثبت لنا بأن الباصرة تخطئ، أو الانكسار الذي نجده بالنسبة إلى القطعة من الخشب عندما نضعها في مقدار من الماء، نجد أن هناك مقدار من الانكسار، هذه الزاوية التي توجد في الماء، ونتصور أن الماء له مقدار من الانكسار، ولكن في واقع الأمر لا يوجد مثل هذا الانكسار. وأمثلة أخرى كثيرة يذكرونها بالنسبة إلى خطأ الحواس. إذا كانت الحواس تخطئ، إذن لا مجال للاعتماد عليها. أحيانا يحصل للإنسان يقين بوجود شيء عن طريق الحس، ولكنه يلتفت بعد ذلك إلى أنه قد أخطأ. إذن يعلم من هذا أن الإدراك الحسي لا يتمتع بضمان لصحته، ثم تبعا لذلك يظهر احتمال آخر، وهو يعني تبعا لأنه الحواس تخطئ يظهر احتمال آخر، وهو من أين لنا أن نثبت أن سائر إدراكاتنا الحسية ليست خطأ، ولعله يأتينا يوم ندرك فيه خطأها أيضا، يعني خطأ تلك الإدراكات الحسية. وأحيانا هذا فيما يرتبط بالإدراكات الحسية. فيما يرتبط بالإدراكات العقلية وأحيانا يحصل للإنسان اعتقاد يقيني بأحد الأمور عن طريق الدليل العقلي، ولكنه بعد فترة يفهم أن ذلك الدليل لم يكن صحيحا فيتبدل يقينه إلى شك. إذن يعرف من هذا أن الإدراك العقلي أيضا لا يتمتع بذلك الضمان للصحة. وبهذه الصورة يمتد احتمال الخطأ إلى سائر مدركات عاقلة. الغزالي في كتبه يقول بأن الإنسان وهو نائم لا يعلم أنه نائم، وكلما يراه يتصور أنه يظهر. متى يحس أنه كان في نوم؟ عندما يستيقظ. الإنسان وهو يرى في النوم ما يرى، أنه يزور، أنه يأكل، أنه يشرب، أنه يذهب يأتي إلى غير ذلك، يقوم بهذه الأفعال، هل يخطر على ذهنه أنه هو في حالة نوم وأن هذه رؤى وأحلام لا واقع له؟ لكن متى يحس بذلك؟ يحس بذلك عندما يستيقظ. يأتي إنسان ويوقظه، إذا أوقظه عند ذلك أيقظه عند ذلك، يحس الإنسان أن ما كان يراه كان حلم لا واقع له. ثم يستدرجنا الغزالي، يستدرجنا يقول: وما هو الدليل على أنه ضغطة القبر تنقذنا وتحس بنا أو تجعلنا نفهم أننا في مدة 70 سنة، في مدة 80 سنة كنا في غفلة، كنا في نوم والآن؟ برهان يستدعي هذا المعنى، بل الأدلة أيضا تؤيد هذا المعنى. الناس نيام إذا ماتوا. الإنسان المؤمن الواقعي هو أنه يستطيع أن يستيقظ وهو هنا، لأن هناك عندما يستيقظ بعد باب الأرض لا مجال هناك، قيل اخسأوا فيها ولا تكلموا. هناك عندما يقول الإنسان رب ارجعون يأتي الجواب، مو جوابا لآدمي، يأتي الجواب، يأتي الخطاب، خطاب للكلب، قيل اخسأوا فيها ولا تكلموا. الوقت بعد ذاك اليوم وغدا حساب ولا عمل، اليوم حساب عمل ولا عمل. فإذا استطاع الإنسان أن يستيقظ هنا ويعلم ما يفعل طوبى له. وأما إذا ضغطه القبر الموت أيقظه من نوم الغفلة ومن سباق الغفلة، وهو إلى في الإمامة الكبرى بأطوار أنه لا محيط لا مجال للرجوع بعد رب يرجعون بعد، وهي كلمة ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون، مجال للرجوع بعد ما. فلهذا أول مقامات العارف العملي، أول مقاماته اليقظة، أنه لابد أن يستيقظ أنت نائم، فتصور أنك فيه يقظة، شاهده أنك في النوم تعلم أنك نائم. درجات النوم تختلف. قال: وأحيانا يحصل بليل، ونتيجة ذلك أنه لا الحس يمكن الاعتماد عليه ولا العاقل، وحينئذ لا يبقى للإنسان سوى الشك. هذه هي شبهة الاستطلاع. وفي الجواب لا بد أن نقول إن معنى هذا الاستدلال، إذا لم يكن يمكن الإشكال الأول على هذه الشبهة، إذا لم يكن يمكن الاعتماد على المدركات العقلية لحصول العلم واليقين، هذا الذي ذكرتموه هذا استدلال العقل أو شيء آخر؟ أنت عندما ذكرت هذا الكلام وهو أن المدركات العقلية الأدلة العقلية تخطئ، وحيث أنها تخطئ إذن لا ضمان لنا للاعتماد على المدركات العقلية، هذا استدلال عقلي أو ليس استدلال عقلي؟ من الواضح أن هذا استدلال عقلي، وأنت تريد أن تقنع المقابل وتقنع الاستدلال العقلي، وإذا لم يكن الإدراك العقلي موردا للقبول والاطمئنان كيف تريد أن تعتمد عليه لإقناع المقابل أنه لا يعتمد على الطريق العقلي، لا يعتمد على المدركات والاستدلالات العقلية؟ هذا الذي تقوله استدلال عقلي، فإذا كان الاستدلال العقلي لا يمكن الاطمئنان به ولا يمكن الاعتماد عليه، ولا يمكن الاعتماد عليه في كل الموارد، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص والاستثناء. إن كان يمكن قبوله، ويمكن قبوله في كل موضع إذا تم الدليل والبرهان، إن كان لا يمكن قبوله، لا يمكن قبوله حتى في هذا الاستدلال الذي تذكره لنفي الاستدلال العقلي. وقد ذكروا في محله الذي يلزم من وجوده عدمه ماذا؟ محال. وهذا الاستدلال يلزم من وجوده ماذا؟ عدمه، أي عدم الإدراك العقلي، عدم الاستدلال العقلي، عدم صحة الاستدلال العقلي. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن ماذا؟ الاعتماد على مثل هذا الاستدلال العقلي أيضا. إن معنى هذا الاستدلال الذي ذكرتموه هو أنكم تحاولون عن طريق هذا الدليل الوصول إلى مقصودكم. ما هو مقصودكم؟ الشك في الاتجاه العقلي، الشك في الاستدلال وفي المدركات العقلية. إلى مقصودكم، مقصودكم ما هو؟ قال وهو صحة اتجاه الشك والعلم بذلك، يعني حصول العلم بصحة هذا الاتجاه. فأول ما يثبت بهذا، أولا الإشكال الأول، وثانيا أنه أنت بعد أن استدللت حصل لك علم بصحة هذا الاتجاه أو لم يحصل لك علم بصحة هذا الاتجاه. لا إشكال ولا شبهة، أنت تقول أن اتجاهي هو الصحيح، يعني لك علم بصحة اتجاهك وهو اتجاه الشك. إذا نقضت نفسك بنفسك، وهو أنك عالم بأن هذا الطريق غير موصل إلى الواقع والحق، وهو صحة اتجاه الشك والعلم بذلك، يعني والعلم بصحة اتجاه الشك. وعلى الأقل تحاولون بهذه الوسيلة، يعني بهذا الاستدلال الذي ذكرتموه عن طريق الأدلة العقلية أو الاستدلال العقلي، وعلى الأقل تحاولون بهذه الوسيلة إقناع الطرف المقابل لكم بوجهة نظركم، أي أنكم تتوقعون من المقابل العلم بصحة ادعائكم، بينما مدعاكم ما هو؟ هو أن حصول العلم مستحيل مطلقا. أنتم تريدون بهذا الاستدلال أن تثبتوا للمقابل أن يحصل له العلم بصحة مدعاكم. وأصل مدعاكم ماذا؟ أصل مدعاكم أنه يستحيل أن يحصل العلم بأي شيء. إذن كيف تستدلون لإثبات لبيان لمقابلكم الخاص أنه يمكن الاستدلال والوصول إلى صحة مقصودكم، بينما مدعاكم هو أن حصول العلم مستحيل مطلقا؟ هذا هو الإشكال الأول على هذه الشبهة. الإشكال الثاني الذي يأتي على هذه الشبهة، إن معنى اكتشاف الخطأ في الإدراكات الحسية والعقلية، معنى هذا ما هو؟ هو أننا نفهم أن إدراكنا ليس مطابقا للواقع. أنت تعلم أن إدراكك ليس مطابق للواقع ولا تعلم بذلك، حين تعلم أن إدراكك ليس مطابق للواقع تقول ماذا؟ خطأ. إذن يوجد لك علم، وهو علمك ماذا؟ علمك بأن ما تعلمه خطأ ليس مطابقا للواقع، وهذا لا يمكن أن ينسجم مع إنكار العلم مطلقا. إذن أنت عندما تقول أنا أعلم أن مدركات الحسية التي وصلت إلي عن طريق الحس أو مدركات العقلية التي وصلت إلي عن طريق الاستدلال العقلي هذه خاطئة، يعني أعلم أنها خاطئة، يعني تعلم أنها خاطئة ماذا؟ يعني لك علم بأن هذا الموجود ليس مطابقا للواقع الخارجي، وهذا لا ينسجم مع قولكم أن العلم يستحيل أن يحصل ولا بد من الشك في كل شيء، بل لكم علم بماذا؟ بأن ما تعرفونه غير مطابقا للواقع الخارجي. إن معنى اكتشاف الخطأ في الإدراكات الحسية والعقلية هو أننا نفهم أن إدراكنا ليس مطابقا للواقع. ومعنى هذا الفهم إذن لازم ذلك هذا الفهم الاعتراف بوجود العلم بخطأ الإدراك، يعني أن تعلم أن الإدراك مخطئون، وهذا لا يمكن أن ينسجم بل يتنافى مع قولكم أن حصول العلم مستحيل مطلقا. ثالثا، أنتم تقولون أن هذه الإدراكات الحسية والعقلية غير مطابقة للواقع الخارجي، فهي خطأ، يعني تعلمون بوجود واقع خارجي وهذه غير مطابقة لتلك، فتقولون ماذا؟ فتقولون هي خطأ. أما إذا لم تعلموا بوجود واقع خارجي، ما معنى أن هذه الإدراكات خاطئة؟ الإدراك الخاطئ هذا معناه أن هناك شيء مطابق وهذا مطابق، إذا فرض أن هذا لا يطابق ذاك يسمى ماذا؟ خطأ. إذن أنتم عندما تقولون إدراكاتنا الحسية والعقلية غير مطابقة للواقع الخارجي، أو عندما تقولون أنها مخطئة، هذا لازمه أنكم أقررتم بوجود واقع خارجي ولكنكم لم تستطيعوا أن تصيبوا ذلك الواقع الخارجي، وهذا أيضا التزام منكم واعتراف منكم بأنكم تعلمون بوجود الواقع الخارجي، وهذا يتنافى مع قولكم أن حصول العلم مستحيل مطلقا. ثالثا، واللازم الآخر لذلك، أن نعلم بوجود واقع لا يطابقه الإدراك الخطأ، وإلا إذا لم يكن علم بالواقع، وإلا فإنه لا معنى لكون الإدراك خطأ. تقامون الحمد لله رب العالمين.